السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر الحبيبة في كل الدول العربية، أسأل الله أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه. يا أستاذ دعنا ب 99%، لا، ما يحبه الله ويرضاه لكم هو خير مما تحبوه أنتم لأنفسكم. ربنا يحفظكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه لكم. يلا يا جماعة، احنا شعرنا الجدية، شعرنا السرعة، سؤال الحلقة معانا. يلا هو كان سؤال الحلقة واضح ان كان في شغل برضو السؤال ده، وبرضو الايميلات قلت والرسائل الاس ام اس قلت. هنقول يا جماعة، قال تعالى: ربي لولا أخرتني. أخرتني ده فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والنون نون الوقاية، تمام؟ ده حرف مبني لا محل من الاعراب، مبني على الكسرة طبعا. والياء ياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، تمام؟ فأصدق، الفاء فاء سببية، الفاء فاء سببية. الفعل المضارع مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والواو للعطف حرف مبني لا محل من الإعراب مبني على الفتح. وأكن مضارع مجزوم لعطفه على محل أصدق، لسبب، لأن أصدق اللي قدام حضراتكم دي يا جماعة بعد دعاء لولا أخرتني، هذا دعاء وطلب من الله، أسلوب دعاء من الله سبحانه وتعالى. فأصدق المحل بتاعها محل جواب الطلب، يبقى محل الجزم. فعطف أكن مش على الفعل نفسه، إنما عطف أكن على المحل، يبقى معطوف على محل جواب الطلب مجزوم وعلامة جزم السكون، وحذف حرف العلة والواو ولمنع التقاء ساكنين. وعندنا الفعل التظهر، ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة. طب ليه مش مجزوم في جواب الطلب يا جماعة؟ لأنه غير مترتب على المضارع، لأن حضرتك لو حطيت إن الشرطية هنقول إن تغتنم كل فرصة تظهر لك، المفروض إن الفرصة تظهر الأول وبعد كده إيه تغتنمها، فهنا مش مترتبة، بالتالي المضارع يرفع. ده كان سؤال حلقتنا. في خلال الإجابات اللي جات وبعض الإجابات الخاطئة قبل ما نقول أسماء اللوحة المتفوقة ولوحة الشرف، في بعض الناس هنا في خطأ بيقع في المتفوقون. ايه الخطأ ده بقى يا جماعة؟ الفعل أخرتني، الفعل الماضي ده، أولا في ناس كتير قالت لمضارع، دي حاجة. الحاجة التانية، افصل الفعل وابدأ شوف هو ماضي ولا مضارع، افصله عن الضمائر الأول. ثانيا، لما تيجي تعرف الماضي، احنا قلنا بننطق الحرف الأخير في الماضي عشان تظهر علامة البناء. طب أنا هنطق الحرف الأخير، الطلبة بقى ايه؟ هقول أخرتني، أخر مبني على السكون. انما طلابنا وحبيبنا بما فيهم المتفوقون زي ما قلنا، الطلبه دي بدات تقول ايه؟ اخرتني مبني على السكون. ولما يجوا يكتبوه في الكشكول يقولوا ايه؟ اخر را ده مبني على الفتح، فهو حيلين فعل ماضي مبني على الفتح، وده وقع فيه اتنين من الطلبه المتفوقين زي ما قلت لحضراتكم. لا، لما تيجي تنطق الفعل الماضي تنطقه مع الضمير اللي معاه، تنطوع مع الضمير اللي معاه، تمام؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رغم زي ما قلنا إن في ناس ما أرسلتش، وناس كتيرة من اللي بترسل، ما أعرفش مهند ما أرسلتش الأسبوع ده ليه، ناس كتيرة ممتازة ولوحة الشرف ما شاء الله. عصام نصر للمرة التالتة على التوالي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. عصام نصر من أسيوط، ومعانا أختنا إسراء محمود فوزي من الجيزة، والأخت آية محمد شلبي من المنصورة، والأخت نادية مصطفى عبد المجيد برضو من المنصورة، وعندنا أختنا آية محمد من القاهرة. دول يا جماعة كانوا لوحة الشرف، الناس المتفوقة ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي بيجوا. في ناس معانا يا جماعة طلبت مننا برضو، طلبت مننا يا أستاذ أحمد الأسامي بتاعتنا نرسلها على القناة ازاي؟ لا، احنا بنقول الأسماء اللي بتطلع دي أسماء الطلاب المتفوقين. الطالب المتفوق اللي بيبدا يجاوب معانا سؤال الحلقه بنبدا احنا نظهر اسمه معانا، تمام؟ انما اللي عايز يرسل اسمه بقى ويبعت الكلام ده معاه رسائل اس ام اس ويشتغل معاها، ربنا يوفقك يا رب ويوفق الجميع ويحفظ الجميع. معانا النهارده، ايه ده يا استاذ حضرتك جيت لوحدك؟ انت مش كنت قايل لنا الحلقه اللي فاتت انتظرونا تابعونا يوم السبت مع المسابقه؟ والله لظروف طارئه عند الاستاذ باسم اجلت المسابقه للغد، بكره ان شاء الله موعد المسابقة المشتركة بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية في وقت واحد، لأن في ناس فهمت إن كل يوم ليه مسابقة، لا، العربي والإنجليزي في يوم واحد، غدا إن شاء الله موعدنا الاثنين، لظروف طارئة زي ما قلنا الأستاذ باسم تم تأخير المسابقة للحلقة بتاعته إن شاء الله، هنيجي عليه ضيوف على الأستاذ باسم غدا، ومعانا الطلاب المتفوقين المتسابقين، ومعانا أسئلة مهمة جدا للجميع إن شاء الله. طب درس النهارده ايه يا ترى؟ نكمل رحلتنا عشان يبقى بقى لنا دروس قليله قوي نخلص منهج النحو. وجالنا طلب عبر موقع القناه عشان تعرف ان احنا بفضل الله بنتابع كل حاجة بتيجي. جالنا طلب الناس عايزة تشرح، يا أستاذ أحمد اشرح درس الإطناب. حاضر، هنشرح دروس البلاغة، ننتهي من النحو إن شاء الله، احنا شرحنا البديع قبل كده، ونتوجه إلى البلاغة إن شاء الله، ثم لبقية الفروع. تمام، بس زي ما أنا قلت أنا باخد الفروع اللي فيها الشغل العالي قوي، خاصة الفرع اللي عليه ربع درجة العربي كلها، عشان لما نيجي نشتغل أي حاجة تانية بإذن الله يبقى معانا تدريبات نحوية، بنشتغل أي فرع آخر ومعاه تدريبات في النحو وتدريبات في البلاغة. ربنا يوفق الجميع. يلا يا جماعة سؤال الحلقة بتاعت النهاردة، ونشوف عنوان حلقتنا إيه. هنشوف جزم الفعل المضارع بعد أدوات الشرط. جزم الفعل المضارع بعد أدوات الشرط، ومش هو ده الدرس بس، ده معانا درس تاني اللي هو درس إيه؟ اقتران جواب الشرط بالفاء. تمام، يبقى ده عنوان الحلقة بتاعتنا اليوم، جزم الفعل المضارع بعد أدوات الشرط الجازمة، والدرس التاني اللي معانا لأن هم مرتبطين ببعض يا جماعة، اقتران جواب الشرط بالفاء. الأول تذكر أن فاكر الحلقة اللي فاتت؟ فاكر، احنا خدنا أدوات لنصب الفعل المضارع صح؟ خدنا إيه؟ أن لن كي حتى لم التعليل، أدوات قديمة، وزودنا جديد فاء السببية، وزودنا جديد لام الجحود. تمام، وشرحنا الجزء الخاص بيهم. النهاردة إن شاء الله معانا يا جماعة أداة للجزم اللي هي أدوات الشرط الجازمة. أستاذنا إحنا خدنا الكلام ده برضو في إعدادي، هناك بعض الأدوات القديمة ذكرنا بها كده، عشان أنا ناسي أقول لك، أنا خدت أداة الشرط إن، وأداة الشرط من، وأداة الشرط ما، وأداة الشرط متى، وأداة مهما، والأداة أين. إن، من، ما، متى، مهما، أين، دي أدوات الشرط الجازمة اللي حضرتك أخدتها السنة اللي فاتت. طب إحنا معانا أدوات جديدة؟ معانا أدوات جديدة، ده الدرس الجديد بقى، يعني هو مفيش جديد غير إن إحنا هنزود شوية أدوات بالظبط كده. هقول إيه؟ هزود بقى، نحط على أين دي ما الزائدة فتبقى أينما. تمام، ونحط معاها أختها حيثما، ونحط أختهم كمان أن مش أني. تمام، وحط معهم واحدة تانية بمعنى آخر اللي هي أيانا، ونحط معهم أي، وفي واحدة اسمها كيفما، بس كيفما دي مش عليك السنة دي، مش موجودة في منهجك، هما مش حطينها في الكتاب، لكن من ضمن أدوات الشرط الجازمة. تمام يا جماعة، يبقى احنا عندنا أدوات الشرط الجازمة. أستاذ الناس اللي بيتابعوا اللغة العربية في إزمة وفي في يا جماعة، أنا بقول احنا مرتبطين بمنهج الطلاب، أنا ما كتبتش كيفما عشان هي مش عليهم. تمام، يبقى المنهج عندنا بنقول ان احنا زودنا شوية أدوات شرط جازمة. ممكن نتذكر مع بعض مما يتكون أسلوب الشرط. أيوة، هقول تكوين أسلوب الشرط بيتكون من ايه. أول حاجة أداة شرط، وقد تكون أداة الشرط جازمة زي اللي قدامنا، وقد تكون غير جازمة زي الأدوات اللي انت أخدتها قبل كده، إذا ولو وكلما وغيرها. تمام، أو بعد أداة الشرط هيجي يا جماعة، هيجي فعل الشرط، وبما إن أدوات الشرط اللي عندنا أداة جازمة، إذن فعل الشرط لو كان مضارع يبقى مضارع يا جماعة مجزوم. تمام، ويجي بعد منه جواب الشرط، وأيضا أداة الشرط ممتد تأثيرها للفعل التاني اللي هو الجواب، أيضا الجواب ده لو جه فعل مضارع هيبقى مضارع مجزوم. يبقى تكوين أسلوب الشرط حضرتك معايا، تكوين أسلوب الشرط أول حاجة أداة الشرط الجازمة، أسلوب الشرط الجازم ده شغلنا وده اللي موجود في المنهج معايا، أداة الشرط الجازمة، الفعل الأولاني فعل الشرط المجزوم إن كان مضارع، طب وإن كان ماضي هيبقى ماضي مبني في محل جزم. تمام، طيب وجواب الشرط أيضا المجزوم لو كان مضارع، يبقى دي الأجزاء الأساسية للأسلوب أسلوب الشرط. تمام، طيب تعال معايا بقى أشوف بعد الأجزاء دي، عايزين نعرف بقى ونشوف جملة جميلة قوي على الأدوات القديمة والجديدة. تمام، لما أقول لحضرتك مثلا إن تصلي تاني، تصلي تاني وعاشر، إن تصلي يرضى الله عنك. لما أجي أقول بقى إن، أداة شرط جازمة، أداة شرط جازمة وهي حرف مبني لا محل له من الإعراب. تمام، تصلي ده فعل الشرط مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. تمام، هقول يرضى ده جواب الشرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه أيضا حذف حرف العلة. تمام؟ طب في سؤال دلوقتي حضرتك، هل هو في الامتحان أو في الفقرات اللي بيجيبها لي هيبقى لازقهم في بعض كده؟ لا مش شرط طبعا، ده أنا ممكن أحط لك في النص كلام، هقول إن تصلي الصلوات الخمس في موعدها في جماعة يرضى الله عنك. إيه ده أنا فصلت بينهم، المشكلة ما أنا فصلت ببقية الجملة بتاعت فعل الشرط. تمام يا جماعة؟ مش شرط ان يبقى الفعل والجواب موجودين متصلين ببعض كده، لا انت ممكن تكمل الجملة بتاعت فعل الشرط وممكن تعطف عليه كمان، مفيش مشكلة خالص، وبعد كده جيب جملة الجزاء او جملة جواب الشرط. جميل. طب دي من الادوات القديمة، عايزين نجيب اداة من الادوات الجديدة اللي هي اينما. لما نقول قال تعالى سبحانه وتعالى اينما تكونوا يدرك كم، هنكتبها بلغة القرآن الموت، بتكتبوا كده في القرآن باتنين كاف، أينما تكونوا يدرككم الموت. تمام؟ لما أقول لحضرتك يا جماعة أينما، دي أداة شرط إيه؟ جازمة، أداة شرط جازمة. تمام؟ حضرتك قلت مكونة من أين وما الزائدة؟ لا ده مش عليك أنت يا طالب الثانوية العامة، ده لإخواننا وحبايبنا اللي بيتابعوا النحو بس، إنما عليك أنت تقول أينما أداة شرط جازمة. تمام؟ طيب هو بيطلب مني إعرابها؟ لا ما بيطلبش مني إعرابها. طب لو طلب كلها ظروف مبنية، اللي أنت خدتهم معاك دول مفيش واحد أداة شرط معربة غير كلمة أي بس، أداة الشرط الوحيدة المعربة في كله، لكن كل أدوات الشرط اللي قدام حضرتك مبنية، وعندنا إن الشرطية تعتبر حرف والباقي أسماء، إن الشرطية حرف والباقي أسماء، يبقى الكل مبني. تمام؟ ولو محل من الإعراب مش موضوعنا دلوقتي، الموضوع الأساسي اللي معايا إن أدوات الشرط الجازمة بتاعت حضرتك أينما، هنا الجملة بتاعتي أينما أداة شرط جازمة. تمام؟ فين الفعل بتاعها؟ فعل الشرط اللي هو المتصل بها مباشرة تكون، ده فعل الشرط من الأفعال الخمسة، في مضارع مجزوم وعلامة جزمه. قول معايا، ها؟ لا مش السكون يا وليد، غلط، حذف النون ما شاء الله، انا سمعت غلط. صح كده، انت صح، ما علامه جزم وحذف النون ما شاء الله، انا اللي سمعت غلط، هو صح. تمام؟ لما اقول بقى جواب الشرط يا جماعه، جواب الشرط فين؟ اينما تكون. طب اجيبه ازاي يا استاذنا وحضرتك بيقول ممكن يتفصل بينهم؟ اسال، يحصل ايه اينما تكونوا؟ يحصل لكم ايه؟ يدرككم الموت، نسال الله حسن الخاتمه، قولوا امين. تمام؟ اينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم، يدرك جواب الشرط، مضارع مجزوم وعلامه جزمه ايه؟ السكون. تمام؟ طيب لما اقول لحضرتك يبقى ده الفعل المضارع يا جماعه المجزوم بعد ادوات الشرط الجديده، استاذ هو كده مفيش كلام جديد؟ لا، الجديد بس ان انا عايزك تعرف. ما شاء الله ما شاء الله، صح صح، بس دي الدرس اللي جاي، ما شاء الله يا استاذ طارق، بيدينا مثال بس على اقتران جواب الشرط بالفاء. تمام؟ ما شاء الله عليك. هقول يا جماعه يبقى ده كده ادوات الشرط الجديده، لاحظ ان كاعراب لا جديد، القضيه بقى ايه؟ ان انا عايز اعرف المعاني بتاعت الادوات دي. تعال معايا بقى على كل واحده كده على السبوره في الادوات الجديده بتاعت حضرتك. انا معايا اينما، دي اول اداه معانا، اداه الشرط اينما دي تفيد المكانيه، هي واختها حيثما، هي واختها أن. تمام؟ لما اجي بقى على أيانا دي تفيد الزمانية، لما اجي على أي دي تفيد أي حاجة. يعني إيه؟ يعني زمان، يعني مكان، يعني عاقل، يعني غير عاقل. طب هعرف منين؟ من المضاف إليه اللي هيجي بعدها. تاني كده، تاني، من المضاف إليه اللي هيجي بعدها، وعشان كده أعربت، وعشان كده معناها بقى بتاخد معنى كله. يعني من للعاقل؟ هي بمعنى العاقل، لو جبنا مضاف إلى عاقل. لا الحقني بمثال، لما أقول لحضرتك أي مؤمن يتصدق يلقى أجر صدقته. أي مؤمن، مؤمن ده ايه؟ عاقل، تبقى اي بقت بمعنى العاقل. طب عايزينها بمعنى الزمان، هقول له اي مكان اسف ده اي ساعة تقابلني اشرح لك، تبقى كده بمعنى الزمان. طب عايزينها بمعنى المكان، لسه قايلها من شوية، اي مكان نفس الجملة بس شيل زمان وحط مكانها المكان. تمام؟ لاحظ كده، يبقى اي. طب يا استاذ اعرب اللي بعد اي ايه؟ مضاف اليه. يبقى اداه الشرط اي ياتي بعدها مضاف اليه، ليه؟ عشان يحدد معناها. ولذلك جالي سؤال في دليل التقويم، تمام. يقول لي ايه؟ يقول لي جيب لي اي بكذا جمله ولا بعض كده حدد معنى اي. بص على المضاف اليه اللي بعدها. طب لو هو وقت يبقى هي تفيد الزمان، طب لو هو مكان يبقى هي تفيد المكان، طب لو هو عاقل يبقى هي عاقل، طب هو غير عاقل يبقى هي غير عاقل. اي درس اشرحه يفهمه الطلاب هكذا، يبقى دي كده ايه؟ غير عاقل. يعني اي تفيد معنى الجميع، بس مين اللي بيحدد المعنى؟ المضاف اليه. يبقى انا فهمت من كلام حضرتك ان اي اداه الشرط اللي فيهم بيجي بعد منها مضاف اليه. يا سيدي الباقيين بيجي بعد منهم فعل الشرط، انما اي عشان عايزين نعرف معناها ايه بيجي بعد منها مضاف اليه. طب هو بيسالني على موضوع المعنى ده، انا عايزك تعرفه. الحاجه اللي موجوده في كتاب المدرسه، ارجو ما فيش طالب يسالني بيجي في الامتحان ما بيجيش. السؤال ده للطالب الكسول بس، انما الطالب المتفوق اللي بيجي يقول ما دام مكتوب في كتاب المدرسه يبقى اكيد ممكن يجي في سؤال. يبقى ده مكان سؤال، هو ذكرها ذكرها، يبقى مجال سؤال. تمام. افرض قال لي هو اربط، زي ما هناخد دلوقتي ان شاء الله الربط ما بين جملتين باداه شرط جازمه للمكان. طب انت لو انت مش عارف المعنى هتجيب من ايه ان هي فيهم؟ يبقى لازم ابقى عارف. طب هل انا مرتبط بالادوات الجديده بتاعتي بس اللي هو طلب مني سؤال زي كده؟ لا طبعا، انت مرتبط في النحو، النحو تراكمي، القديم والجديد مع بعض. لاحظ ان انا كتبت القدام الاول وحطيت عليهم الخمسه الجداد. تمام يا جماعه، يبقى دي كده ادوات الشرط الجازمه اللي احنا بنجزم بيها ايه؟ بنجزم بيها الفعل المضارع. طب ممكن نعرب الجمله اللي قدامنا دي؟ هقول اي مؤمن يتصدق. فين فعل الشرط يا جماعه؟ هقول يتصدق فعل الشرط مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون. يلقى اي مؤمن يتصدق يحصل له ايه؟ يلقى. يبقى يلقى جواب الشرط مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف الايه؟ العله. يبقى دي ادوات الشرط الجازمه. تمام. طيب ده الدرس الاول معانا يا جماعه، ادوات الشرط الجازمه. لاحظت حضرتك انه لا جديد برضو فيها، اللي احنا زودنا شويه ادوات، عرفنا معاني الادوات دي، اينما وحيثما وان بمعنى المكان، واما ايان بمعنى الزمان. ونزود لاخواننا اللي بيتابعوا النحو، زمان للمستقبل، زمان للمستقبل. تمام. اي ايان بمعنى الزمان، اما اي فتفيد معنى الجميع. جميل. طب معانا بقى الدرس اللي بعد منه، ودرس حلو جدا ومرتبط بيه، وهو اصغر من الدرس ده. ايه هو بقى؟ بيسموه درس اقتران جواب الشرط بالفاء. اقتران جواب الشرط بالفاء، درس جميل جدا، وهو من الدروس الاساسيه في الامتحان بتاع حضرتك، من الدروس اللي بتيجي بكثره في الامتحان، اللي هو اقتران جواب الشرط بالفاء. هنكتب العنوان، العنوان بتاعه اقتران جواب الشرط بالفاء. تمام. طيب اقول اقتران جواب الشرط بالفاء يعني ايه يا استاذ؟ الفاء دي يا جماعه اداه ربط، فاء الجزاء هي فاء جواب الشرط، اداه للربط. واحنا عند العرب اتعودنا ان لما الكلام هيتقطع يربطوه، لان العرب ما يحبوش يوقفوا، كان العرب يحبون وصل الكلام. تمام. ولذلك اغلب قواعدنا اللغويه على اواخر الكلمات تعتمد على الوصل لا على الوقف. انما النظام الحديث سكن تسلم، ده اللي عايز يخرج من برا ايه؟ من الاخطاء اللغويه في الكلام. لكن الاساس عندنا عند العرب الوصل، يقولوا الجمله مع بعضها. طيب الكلام يتقطع يعني ايه؟ يحصل تغيير. احنا قلنا فعل الشرط جواب الشرط مضارع هيتجزم، الكلام جميل جدا. فجأة نلاقي الكلام ده اتغير، نلاقي جواب الشرط أول حاجة، وده يعد أول سبب من أسباب دخول الفاء، جواب الشرط يكون جملة اسمية. طب أنا هعرفها منين؟ تجد الفاء متصلة باسم أو بضمير بأي شيء من أدوات الجملة الإسمية، تقول لأن الجواب هنا على طول جملة إسمية. تاني، اسم، ضمير، حرف ناسخ، كل ده من الجمل الإسمية. الفاء اتصلت بأي حاجة من دول يبقى على طول تعرف إن هنا الجواب جملة إسمية. تمام. الحقني برضو حضرتك بمثال، لما أقول إيه؟ لما أقول متى تذاكر فالله معك، أو فأنت متفوق، أو فإنك ناجح، كل ده الفاء اتصلت بجملة اسمية. يبقى أقول لأن الجواب جملة اسمية، لأن الجواب جملة اسمية، تمام؟ طيب يبقى يا جماعة، طب افرض يا أستاذ حصل تقديم وتأخير، يعني الخبر جه قدام برضو جواب جملة اسمية، ما فيش مشكلة خالص يعني. ففي المذاكرة النجاح ما فيش مشكلة برضو، يبقى بقى الخبر مقدم والمبتدأ مؤخر والفاء اتصلت بحرف جر، برضو جواب جملة اسمية، يعني جملة اسمية بكل أحكامها. يبقى ده أول حالة وأول سبب لدخول الفاء على جواب الشرط. طب الحالة التانية، قال لي بقى لو كان جملة فعلية بس ليها الحالات التالية. قال لي لو كان جواب الشرط جملة فعلية، واحد فعلها طلبي، يعني ايه طلبي؟ يعني امر، نهي، استفهام، اي طلب من دول هنقول لان الجواب جملة طلبية، تمام؟ يبقى ده السبب التاني لاقتران جواب الشرط بالفاء. برضو مثال، هقول المثال الاولاني، متى تذاكر فاجتهد الا تسهو، فاجتهد فلا تسهو، فلا تسهو، فلا تسهو يعني لا تسرح كده او لا تنسى، ها؟ يبقى ده امر، ده نهي، يعني طلب. هقول له سبب دخول الفاء لان جواب الشرط جملة ايه؟ جملة طلبية، تمام؟ ايه تاني؟ قال لي ممكن تبقى فعلية وفعلها جامد، زي نعمة او بئسة او عسى او ليس، الافعال الجامدة دي. هقول ايه مثلا؟ هقول متى تتصدق، بلاش تذاكر بقى عشان الصدق اهم، عشان لو تصدقت ربنا هيديك البركة في المذاكرة. متى تتصدق فنعم العمل، فنعم العمل، متى تتصدق؟ الفاء متصلة بإيه؟ بنعمة، ونعمة من الأفعال الجامدة. هقول له إيه؟ لأن الجواب جملة فعلية فعلها جامد، لأن الجواب جملة فعلية فعلها جامد. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، نفس الحكاية. اتصلت الفاء بإيه؟ بالفعل نعمة اللي هو الجامد، والما الفاعل، وهي هي المخصوص. طبعا هنا المخصوص احنا حذفناه للعلم به، فنعم العمل الصدقة، تمام؟ كلام قلناه قبل كده، اوعى تنسى، اوعى ازعل منك، اوعي تنسي، الله يحفظكم، تمام؟ يبقى اقول يا جماعة ان ده فعل جامد، الحالة التانية في الجملة الفعلية. طيب ايه تاني؟ قال لي بقى لو كان جملة فعلية مسبوقة، الفعل بتاعها مسبوق بايه؟ بحاجة من دول، بالسين او بسوف اللي احنا بنسميه التسويف، او بقد، او بما، او بلن، وطبعا مع ما ولن هنقول منفي مش مسبوق، منفي مش مسبوق. هقول ايه؟ هقول متى تذاكر فستتفوق، نقول تتتتي ستتفوق، ربنا يحفظكم ما شاء الله. خذ عني علمي وغض الطرف عن زللي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصير، ربنا يحفظك يا رب. طيب هقول يا جماعة ايه؟ مسبوقة بالسين، تمام؟ او بسوف، فسوف تحظى بالنجاح، فقد تحظى بالنجاح، فما ترسب فلن ترسب. خلي بالك بقى من الكلام دوت، عشان اخر حتة مهمة جدا جدا جدا. ايه بقى الموضوع؟ اقول لحضرتك، لو لاحظت، لو قلت لك ايه؟ متى تذاكر فسوف تحظى بالنجاح، يعني يا استاذ يعني متى اداة شرط جازمة، تذاكر فعل الشرط مجزوم، فسوف حطيت سوف فحطينا فاء، تمام؟ تحظى، ايه ده الالف موجودة. طب معلش ممكن نكتبها، ممكن نكتبها فوق هنا، تعالى كده اهو في الجزئية دي، هقول ايه؟ متى تتفوق فسوف تحظى بالنجاح. لاحظت حضرتك ان تحظى ده فعل مضارع مرفوع. كأن السين وسوف وقد وما ولن حائط صد ضد الجزم. وقفت الجزم. قالت لك الفعل يبقى مرفوع بعد مني. اعربه حسب موقعه. طبعا ما فيش قبل منه حاجة يبقى فعل مضارع مرفوع. طب وفين الجزم؟ قال لك بقى بعد ما نخلص الجملة خالص هقول جملة جواب الشرط فسوف تحظى بالنجاح في محل جزم. يعني الجزم اتنقل من الفعل للجملة كلها. يعني ما عنتش هقول مضارع مجزوم، لا هقول مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة. تمام؟ طيب يبقى فسوف تحظى بالنجاح، وانا عشان كده حطيت الالف. يبقى السين وسوف الفعل بعد منها اعربه ايه؟ مرفوع. اهو لاحظت اهو استاذ طارق، اهو جبالك هتلاحظ تحظى. متى تذاكروا فسوف تنجحون، مرفوع علامة رفع ثبوت النون. يبقى ايه؟ مرفوع لان السين وسوف وقد وما وقفت الجزم اللي بعد منها مرفوع. طب لو كانت لن تبقى منصوب طبعا، باعتبار ان لن يا جماعه اداه نصب. لما قلنا فلن ترسو با يبقى ده مضارع منصوب عشان وجود لن. تمام؟ لكن اي واحده من الباقيين يبقى المضارع على طول مرفوع. طيب كده يا جماعه الدرس خلص. بيتجمع الدرس ده ايه اسباب اقتران جواب الشرط بالفاء؟ نجمعها في الجمله دي او البيت دوت. اسميه طلبيه وبجامدي وبما ولن وقد وبالتسويف. التسويف اللي هو سين وسوف. اجمعهم تاني. اسباب اقتران جواب الشرط بالفاء عشان لو جالي سؤال، السؤال بيجي حاجه من اتنين، يا اما اربط ما بين الجملتين وكن ممكن تدخل فاء، او استخرج جواب شرط مقترن بالفاء وبين السبب. هقول ايه؟ اقتران جواب الشرط بالفاء تاني بيتجمع فيه اسميه طلبيه وبجامدي وبما ولن وقد وبالتسويف. يبقى دي اسباب اقتران جواب الشرط بالفاء. اقوله لك المره الثالثه عشان تكتبه معايا. اسميه طلبيه وبجامدي وبما ولن وقد وبالتسويف. تمام؟ يبقى دي اسباب الاقتران. حلو قوي. القضيه مش في ايه بقى؟ في الدرسين. ما هو الدرسين الحمد لله سهلين جدا، وبكده الوحده دي كلها خلصت ما يخص المضارع. ويبقى لنا بعض المشتقات كده، اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي والمصدر الصناعي، وبفضل الله النحو كله يخلص، وان شاء الله هيتاخدوا كلهم في حلقه واحده. تمام؟ طب تعالى بقى لبعض الافكار على الدرس بقى اللي احنا خدناه ده قبل ما نتدرب مع بعض. وهنا انا بقول الافكار دي، الدرس خلص، لكن القضيه ان انا عايز حضرتك تتفوق، فانا هكتب لك بعض الافكار اللي ممكن تيجي على الدرس ده، وبعضها او اغلبها جت في امتحانات. اغلب الافكار اللي انا بتكلم فيها افكار امتحانات يا جماعه. طيب اول فكره، الربط ما بين جملتين بعدد شرط. يعني مثلا ايه؟ يجيب لي جمله عاديه زي كده يقول لي تصلون ماشي يرضى الله عنكم، يسيب لي الجملتين كده يقول لي اربط ما بين الجملتين باداه شرط جازمه. لو هو يا ابني ما حددش اداه طالبها، انا بقول لك اشهر ادتين يشتغلوا مع كل جمل العربي، لا من ومتى، اشهر جمله او ادتين للشرط يشتغلوا مع اغلب الجمل. لكن هو لو طلب وحدد، يعني حدد ازاي؟ يقول لك حط اي، يبقى لازم تحط بعد منها مضاف اليه. خلي بالك عشان هي دي بقى الافكار. تصلون تمام، طبعا هيحط اي، يبقى خليها اي مسلمين يصلوا يصلوا. هنا لو قال لي حط حاجه للمكان حط حاجه للزمان، يبقى انا عندي اينما وعندي متى. تمام؟ احاسب بحسب بقى هو عايز ايه، مكان ولا زمان ولا عاقل ولا غير عاقل، يبقى لازم كده. طيب هو ما حددش من ومتى تمشي. طب متى تصلوا؟ ايه ده حضرتك عملت ايه؟ ما انا يا جماعه هربط. هبص بقى، لو لقيت المضارع ده من الافعال الخمسه احذف النون، لقيته معتل احذف العله. طب متى اهو تصلوا يرضى الله عنكم. جميل. طب حلو، يجي بقى لي باسلوب تاني نفس الجمله بس يحط لي هنا سين. يحط لي هنا ايه؟ سين. اعمل ايه وانا بربط؟ السين دي من اسباب دخول الفاء، يبقى وانا بربط محتاج احط ايه؟ قول معايا، احط فيه. صح يا وليد، احط فيه وانا بربط، حط الفيه واوعى تغير، احفظها مني الله يسترك، الله يكرمك، احفظ دي مني، حط الفه واوعى تغير. يبقى لو انا احط فاء في جواب الشرط اوعى، سيب الجمله زي ما هي. ما احنا قلنا يبقى المضارع يعرب حسب موقعه، انا بقول لك ما تغيروش سيبه. يبقى هقول الفاء هنا فسيرضى الله عنك، تمام؟ حطيت الفاء ما غيرتش. يجيب لي السؤال بطريقه ثالثه على نفس الجمله برضو، لاحظ كل دي افكار على الدرسين. يجيب لي السؤال، يجيب لي الجمله كده بقى هي مربوطه بالشكل ده، ويقول لي احذف السين، وده جه في امتحان والله، كل الافكار اللي بقولها لحضرتك دي افكار امتحانات. يقول لي احذف السين، يبقى المطلوب انا احذف السين. الاقي طلبه بقى بتغزنا والله، يقول لك ايه فيرضى. طب يا حبيبي يا ابني ما هي الفه جاي عشان السين، يعني احذف السين يعني احذف الفه اساسي، واحذف السين والفه يبقى اجزم المضارع. يبقى اقول ايه؟ ارجعه بقى للاصل هو بالجزم، يبقى ان تصلوا يرضى، يرضى بالفتحه بس، واحذف حرف العله، تمام كده؟ طب في فكره تانية؟ اه في فكره تانية، في فكره قويه جدا، هي بصراحه للامانه كانت جت في ثالثه ثانوي، بس الفكره جميله. انا مش متذكر الجمله نفسها، مش شرط ان احنا نكتب الجمله بس نعالج الفكره نفسها. مثلا لما اقول لحضرتك اجتهد في دروسك تكون من الناجحين او من الفائقين، عشان معنى الجمله يمشي. يقول لسعادتك ايه بقى؟ اربط ما بين الجملتين بقى، ده شرط جازمه مع البدء بالجملة الثانية، مع البدء بالجملة الثانية. يعني احنا هنعمل عملية مقص دلوقتي، هجيب الجملة الثانية واجيب الجملة الأولى كده، يبقى هقول متى تكون، لا مش احنا بنحذف حرف العلة لو كان معتل الآخر اه، والنون لو كان أفعال خمسة اه، وحرف العلة في الوسط لو كان معتل الوسط صحيح الآخر، لو كان معتل الوسط صحيح الاخر لانه هيتجزم بالسكون، ونحذف العله لمنع التقاء ساكنين. يبقى اقول متى تكن من الفائقين، احط الجمله بقى الثانيه. هو بذكاء عايزك تحط فاء، يعني هو الراجل عايزك تحط فاء، بس جابها لك ايه؟ جاب لك الجمله الثانيه فعل مضارع، فعل امر، اسف، فعل امر اجتهد. آه يعني هتبقى جملة طلبية، أيوة يعني حط فاء، أيوة صح. يبقى أقول إيه؟ متى تكن من الفائقين فاجتهد في دروسك، فاجتهد في دروسك. طب فكرة أخيرة وبرضو قوية جدا، دي جت في امتحان 2000 تانية ثانوي، وامتحان 2000 يا جماعة أنا بقول لطلابي دايما في أي مكان، أقول له يا ابني امتحان 2000 ده غير وجهة المدرسين في شرح النحو في تانية ثانوي، لأن كان من أوائل الامتحانات اللي يجي فيها 3 استخراجات من بره المنهج واستخراج من داخل المنهج. واحد بس كان أسلوب المدح والذم، وجابوا نعت جملة وجابوا تمييز، تمام، ومش فاكر الثالث، ممنوع من الصرف الثالث، 3 من منهج قديمة، ما احنا قلنا نحو تراكمي. الفكرة اللي جت في امتحان 2000 دي بقى، ده جت فكرة كانت جديدة من نوعها، كانت الفكرة شبيهة بكده. هقول المتقدمون للمسابقة سيفوزون بالجائزة. الفكرة كانت ايه يا جماعة؟ اربط بعدها شرط جازمة. الطلبة اتصدمت، فين فعل الشرط؟ مفيش فعل شرط، المتقدمون. فطلبة قالت ايه؟ احنا اللي بيجي بعد منه اسم اي، البعض قال اي المتقدمين، طب فين الفعل؟ ما جبتش فعل. والبعض تاني لا المتقدمون، طبعا كانت ما شاء الله سؤال جميل. لما يجيب المتقدمون جامع مذكر سالم، ففي طلبه لحد النهارده، في طلبه لحد النهارده محتاجه محو اميه، مش عارفين الفرق بين جامع مذكر السالم والافعال الخمسه. فيجي الطالب ده يقول لك ايه ده؟ دي افعال خمسه، فروح شال النون ان المتقدم وعامل كده. الله يسامحك، الله يسامحك، المتقدم هو في فعل بيتحط له الف ولام. كان احدى الطلبه او احدى الطالبات كانت قالت كده مره، قالت برضه فعل من الافعال الخمسه، قلت لها ينفع الفعل يتحط له الف ولام؟ قالت لي هو ما ينفعش الفعل يتحط له الف ولام؟ قلت لها والله اللي اتعلمته لا. قالت لي دي جديده انا هكتبها. طبعا عشان تعرف ان احنا ما شاء الله بنتحمل قد ايه، ربنا يحفظكم، تمام. فاقول لنا طبعا هو عايز ايه؟ عايزك تحول المشتق لفعل، وبعدين تجزم الفعل. وهو جايبه لك جمع مذكر سالم عشان تحوله الفعل من الافعال الخمسه. ما تقولوش من يتقدم، ليه؟ عشان تلاقي جواب الشرط يمشي، عشان هتلاقي افعال خمسه. يعني من يتقدم للمسابقه، وفي سين حط الفه واوعى تغير، فسيفوزون بالجائزه. الله، لاحظت ان الدرسين سهلين، بس شفت الافكار اللي في الامتحانات؟ افكار متنوعه، وانا بفضل الله حاولت اعالجها كلها مع حضراتكم، بحيث ان احنا نشمل الكلام عشان لما تيجي تحل انت عارف كويس جدا هقابل عله في النص او في الاخر. في النص طبعا لو عله الوسط والمضارع اخره صحيح اشيل العله دي، معتل الاخر اشيل العله دي، الا لو كان جواب شرط وفي قبل منه حاجه من اسباب دخول الفاقه هحط فيه واسيبه زي ما هو. لو كان فعل ما افعال خمسه هتشيل النون انت بتربط. لو جاب لك في الجمله الاولى اسم مشتق هتحول الفعل، تمام. لو قال لك اعمل ماس، شوف هو انت بتعمل كده بتعكس الجملتين، الجمله الثانيه دي هتبقى فيها سبب دخول الفاء هحط الفاء برضه مش هغير. كل دي الافكار بفضل الله حاولت اعالجها معاكم. بالله عليكم اللي استفاد منها بالله دلوقتي يدعي لي دعوه، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. طيب خير بقى، التدريبات بتاعتنا. يلا يا جماعه طلبه المتفوقين الطلبه الشطار، نستقبل الاتصالات. نقول عين أجزاء الشرط الآتية مع إعراب فعل الشرط وجوابه. قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. السلام عليكم يا أخت صابرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت يرتفع بس من فضلك، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك. يلا تفضلي أول واحدة. إن تقرضوا، تقرضوا فعل مضارع مجزوم. وعلم الجزء محذوف في النون لانه من الافعال الخمسه. ايوه. يضاعف فعل مضارع مرفوع فعل مضارع فعل مضارع مجزوم في زواج جواب في فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون. جزاك الله خير اخت صابرين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. السلام عليكم اختي ايه. وعليكم السلام. اتفضلي حضرتك. ايوه مستر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن. فين أداة الشرط؟ من. فين فعل الشرط؟ يؤمن. فين جواب الشرط؟ يهد. طب نعرب فعل الشرط. يؤمن فعل مضارع مجزوم بالسكون. وعلامة جزمه؟ السكون. لأنه؟ صحيح الآخر. لأنه صحيح الآخر. طيب ويهدي؟ يهد فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. جزاك الله خير، مجزوم في جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ربنا يحفظك يا أخت آية. ربنا يكرمك. اختنا شيماء السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا شيماء. انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. نكفر هيبقى فعل مضارع مجزوم بالسكون. طيب الاولاني انت اجتنبوا هيبقى فعل مضارع مرفوع. انت اجتنبوا ما ده فعل الشرط. ايوه. وليد بيقولها لك اهو. ده مجزوم وعلامه جزمه ايه؟ حذف حرف العله. لا. النون. حذف النون صح كده. وليد غلط صح. طيب ربنا يحفظكم. هقول اختنا علاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. ومن يتقي. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. يتقي فعل الشرط. ها؟ ممنع اللي هي اداه الشرط يجعل لجواب الشرط. يتقي فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حرف العله. حذف حرف العله نعم. يجعل فعل مضارع مجزوم بالسكون لانه صحيح الاخر. ربنا يحفظك، جزاك الله خيرا يا علاء. اختنا منة الله السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي حضرتك، السؤال اللي بعده ان شاء الله. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ما ننسخ ما أداة الشرط الجازمة صح. ننسخ. ننسخ ها؟ فعل مضارع مجزوم ها بالسكون صح ما شاء الله. من آية أو ننسها أو ننسيها نأتي بخير منها. فين جواب الشرط؟ نأتي صح كده. جواب الشرط مضارع مجزوم علامة جزمه السكون. لا نأتي صح يا وليد ما شاء الله. ايوه حذف حرف علة. حذف حرف العلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السلام عليكم أخويا صهيب اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفعلوا فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون لانه من الافعال الخمسه. ما شاء الله. يوقف فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حرف العلة. ربنا يحفظك، ربنا يجزيك خير. خليها يا استاذ طارق بعد اذنك، بس جزاك الله خيرا صايب. يا حبايبنا بصوا رقم 5، هتلاحظ كلمه ننسها، هتلاحظ ان الفعل ننسها ده معطوف على الفعل ننسخ، معطوف على الفعل ننسخ، وعشان كده اتجزم اتعطف على فعل الشرط. ايه ده، وينفع عطف الفعل على الفعل؟ اه طبعا اتعطف على فعل الشرط مجزوم وعلامه جزم وحذف حرف العله. طيب معانا رقم 7، ايانا تطع الله يساعدك، ايانا تطع الله يساعدك. طبعا اخونا زياد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا زياد. ايانا تطع، ها تطع، ماشي. فعل الشرط مجزوم علامه جزم السكون، ماشي، وحذف بحرف العله، حذف حرف العله لمنع التقاء السكنين. جميل. يساعد فعل مضارع مجزوم علامه جزم السكون، ما شاء الله. السؤال بس كنت بس عندي سؤال. طب ايان سؤال. ايانا بمعنى ايه؟ ايانا يعني متى، بمعنى متى، بمعنى الزمان. صح، جزاك الله خيرا. اتفضل. لو سمحت يا مستر، لو جه الفعل ماضي يعني زي ذكر الكسول قد ينجح، تاني ايه علي صوتك. لو جه الفعل ماضي زي ذكر الكسول قد ينجح، بحوله للمضارع ولا بسيبه ماضي زي ما هو؟ هو لو طلب منك التحويل حوله. طب لو ما طلبش، لو ما طلبش منك التحويل حط زي ما هو. طيب تمام، يعني هو مش شرط التحويل. اربط ما بين الجملتين على حالهم، واحنا مرتبطين بطلبه هو. سؤال جميل ما شاء الله. لا ده في سؤال تاني انا هزود لاخويا بقى حته، هو جابها في احد التدريبات، ده ما جاتش في الامتحان ده مثلا. كان قطعه بتاعه ابن خلدون اللي تربيه الابناء، من كان مرضاه بالعسف القارئ كان كذا، قال حول الفعلين للمضارع بتاعهم عشان تقول من يكن يكن. تمام، هو لو طلب منك تحويل المضارع ماشي، ما طلبش سيب الجمله زي ما هي. تمام، ربنا يحفظك. طبعا بس هنحط، هو قال قد ينجح، هنحط فقد. معانا اخونا مصطفى، السلام عليكم. اتفضل يا مصطفى، الجمله هتطلع لك دلوقتي. ايانا تاتي تلقى ما يسرك، تبقى عدد الشرط ايان، ها، وتاتي فعل الشرط، ها، وتلقى جواب الشرط. جميل. طب اللي بعده هتبقى تاتي فعل مضارع مقسوم بحذف حرف العله. جميل. وتلقى، وتلقى حرف فئه جواب شرط مضارع برضو بحذف حرف العله. العله. تقول اللي بعدها يا مصطفى. ان تدع الله تقدر سميعا، هتبقى اني تبقى اداه شرط، ها، وتدع فعل مضارع اللي هو فعل الشرط، ها، هتبقى فعل مضارع مجزوم بحرف حرف العله، ماشي، وتجده جواب شرط، ها، تجده فعل جواب شرط مضارع مجزوم بالسكون. جزاك الله خير، ربنا يحفظك. الاخت نعمه الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك ما شاء الله تقول لنا كذا جمله ورا بعضها بقى، اتفضلي. ما شاء الله. ها، رقم 10، ان تاتي، تاتي رجلا كريما. تاتي فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم حذف لانه فعل مبتدا اخر. الصوت يرتفع بس شويه، اتفضلي. تاتي ثانيه لجواب الشرط، جواب الشرط فعل مضارع مجزوم حذف حرف العله. ما شاء الله. طب اللي بعدها بقى حبيبي، تاخدي اللي بعدها عشان الاتصال من بعيد شويه. اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا. اينما فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف انه بانهم الافعال الخمسه، وهو الجماعه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ما شاء الله. ياتي فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف حرف العله. ما شاء الله، جزاك الله خيرا اختي نعمه الله، ربنا يحفظ حضرتك. معانا يا جماعه السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ حيثما، ربنا يحفظكم ما شاء الله على المشاركات يا جماعه ما شاء الله. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا. حيثما طبعا اداه الشرط الجازمه، تستقم فعل الشرط مضارع مجزوم وعلامه جزم السكون وحذف حرف العله لمنع التقاء ساكنين، يقدر جواب الشرط مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون. كيفما تكن، واحنا قلنا كيفما من ضمن ادوات الشرط الجازمه وهي بمعنى الحال. كيفما تكن الامه يكن الولاه. هقول اختنا رباب. طب السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي حضرتك. الجمله كيفما تكن الامه يكن الولاه. تكن فعل الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه مجزوم بالسكون لانه معتل الوسط. نعم. متى تكن ايه؟ يكن الولاه. يكن فعل جواب الشرط فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون لأنه معطل الوسط. جزاك وعلامة جزم السكون وحذف حرف العلة لمنع اتخاذك. جزاك الله خير أخت رباب، ربنا يحفظ الجميع. ابقى معنا فاصل ونعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا مع بعضنا، هما بنضيعش وقتنا خالص. يلا حياتك، اوعى تكون انت في مكانك اصلا، اقعد. طيب ماشي، ها يلا التدريب اللي بعد كده. كنا بنقول ايه؟ كيف ما تكن اختنا رباب قالتها اي مال تدخره او اي مال تدخره ينفعك. تمام، هقول تدخره ده فعل الشرط. معانا عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل عبد الرحمن. اي مال تبقى اي ديت اداه شرط جازمه مبنيه على السكون. ومال دوت فعل الشرط. انت قلت اي مبني على السكون، ما احنا قلنا الوحيده المعربه. تبقى اي ديت اداه الشرط. هي اي هنا منصوبه، احنا مالكش دعوه بالمعربه. هي ومال ديت فعل الشرط. لا، مال مضاف اليه عبد الرحمن. مال مضاف اليه تدات الداخره اهوت فعل الشرط. دوت فعل الشرط دوت تبقى فعل مضارع مبني على السكون. مبني ازاي؟ فعل مضارع مجزوم. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. ها، وينفعك دوت جواب الشرط. جزاك الله خيرا. طيب اختنا رباب السلام عليكم، ناخد الجمله اللي بعدها بقى. ان احسنتم لانفسكم. هنقول احسنتم ده فعل، مش مهم ده، احسنتم ده فعل ماضي مبني على السكون. تمام، والتاني جواب الشرط برضه في محل جزم الاثنين. نشوف بقى التدريب اللي بعده اللي هو اقتران جواب الشرط بالفاء. تمام، هنشوف حضرتك، هيجي التدريب دلوقتي، نشوف حضرتك ايه اسباب الاقتران، ونشوف لو في اعراب للفاء اللي تحته خط ولا لا. هيظهر دلوقتي اختنا رباب معانا. ان شاء الله. طيب اتفضلي. فاينما تولوا فثم وجه الله، فين جواب الشرط المقترن بالفاء؟ فثم وجه الله. ايه السبب؟ جمله اسميه. لا، فعل جامد. لا صح، ثم ده ظرف بمعنى هناك، يبقى جملة اسمية. يبقى جملة اسمية صح. واللي بعدها فلا هادية له. فلا هادية له، يبقى دي طلبية، جملة طلبية. ازاي بقى يا اخت رباب؟ نعم. فلا هادية له دي لنا فعل الجنس. فلا هادية له يبقى جملة اسمية برضه. جملة اسمية. جزاك الله خيرا اختي آية، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي آية. اللي بعدها بقى، انت عرض على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ها، اين أداة شرط الجزمة؟ ماشي، احنا عايزين نطلع جواب الشرط عشان وقتنا، بس وقت الحلقة ضيق. معلش حضرتك عايز ايه تاني؟ جواب الشرط المقترن بالفاء، السؤال موجود. فإن الله لا يهدي. فإن الله لا يهدي. جملة اسمية. ها، لأنه مقترن بجملة اسمية. صح كده. واللي بعدها برضه برضه مقترن. صح الصارم، ما شاء الله. جملة اسمية، فالنجاح حليفه. معانا اختنا نادية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختنا نادية اللي اتقال اسمك النهارده؟ ايوه. ما شاء الله ما شاء الله، اتفضلي. اقول انهي جملة بقى؟ اللي هي من يهدي الله فهو المهتدي. يهدي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. فهو المهتدي. فهو المهتدي فعل مضارع مرفوع. لا لا لا يا اختي، فهو المهتدي. فهو فين؟ أول مرة تتصلي مضطربة؟ ما شاء الله، الإجابة أصلاً اللي بتبعتيها على الإيميل ممتازة. لا يا أستاذ عرب، هو المهتدي دي جملة في محل جزم جواب الشرط. جواب الشرط. أيوة، جملة إيه بقى؟ جملة اسمية. أيوة كده، هو ده السبب. جزاك الله خيراً، ربنا يحفظك. أخويا صهيب، السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. اللي بعدها، قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. جاء. احنا عايزين جواب الشرط المقترن بالفاء. فله خير منها. لان الجواب ايه؟ ما الجواب هنا جملة اسمية. صح. واللي بعدها؟ اللي بعدها فأولئك. الجواب ايه؟ جملة اسمية برضه. ما شاء الله، ممتاز. اللي بعديه؟ لا كفاية بقى، نشوف غيرك. ما شاء الله عليك. لو سمحت عاوزك تعرب لي ذاكر ولو ساعة. عرب ساعة ايه؟ ذاكر ولو ساعة. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. طب اقولها جزاك الله خيرا. يا جماعة، يجوز حذف كان واسمها بعد لو. تمام؟ وجزاك الله خيرا. لو كانت اختبار لينا يبقى ربنا يحفظك، ربنا يكرمك. ولو ساعة أصل الجملة، ولو كانت المذاكرة ساعة تبقى ساعة خبر كان المحذوفة مع اسمها، ربنا يحفظك. لو كنت عايز تعرفها بس دي مش عليك خالص، مش عليك خالص، أعتقد إن دي اختبار لينا، ربنا يكرمك. اللي بعدها ها أختنا ماء، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. إن كان عادكم عيد فرب فتى. إن كان عادكم عيد فرب فتى. ها ده مناجم الغربة، درس عندنا. فرب فتى، فرب فتى هتبقى مقترنة ب ليه؟ لأنها جملة اسمية. برافو عليكي ما شاء الله، مدرس عربي يقول برافو، معلش ممتازة ما شاء الله. هقول صح، لأن رب حرف جر شبيه بالزائد. ممتازة، ربنا يحفظك. اللي بعدها أخونا عمار، السلام عليكم. وبركاته. اتفضل يا عمار. ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، فنعم ما هي، لان الجواب جمله اسميه. لا فعل جامد. ايوه جمله فعليه، فعلها ايه؟ جامد ما شاء الله. اللي بعدها يا عمار. نعم. هتظهرك واحده ثانيه اهو، ما شاء الله عليك. ماشي. ها فان اكرهتموهن فعسى، او اسف استغفر الله، فعسى فان كرهتموهن. استنى حبيبي عشان جامد. دي فيها غلطه، بس غلطة مطبعية، معلش دي آية، استغفر الله، فإن كرهتموهن. طيب فعسى، لأن الجواب إيه؟ فعل جامد، جملة فعلها جامد. السلام عليكم. اللي بعده. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. معانا عبد الرحمن، السلام عليكم. اتفضل عبد الرحمن. متى تقرأ القرآن؟ فاقرأه بتدبير، بتدبر، بتدبر. نعم. فاقرأه لأنها جملة اسمية. لا، ما جواب طلب. طب ارسل. طيب اختار من ما بين الاقواسين ولا ايه؟ طيب طلب الصح. ايوه كده صح، ما شاء الله عليك، جزاك الله خير عبد الرحمن، ممتاز. لان الجواب جمله طلبيه. اختنا الاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. فخذوه مقترن بالفاء لان جمله طلبيه امر. طب واللي بعدها الاء. فلا تصاحبني. ها جمله فعليه. ها لانه فلا تصاحبني جملة فعلية. جملة فعلية؟ طب ما لو جملة فعلية طب ما نحطش فاء. طب ما هو ما فيش فيه يبقى جملة فعلية أصلا. أخونا محمود، السلام عليكم. اتفضل. وعليكم السلام. اتفضل يا محمود. صح يا وليد ما شاء الله عليك. يلا اتفضل. أني جملة بس؟ اللي هي رقم 13. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ها؟ تبقى فلا تصاحبني. لأن الجواب إيه؟ لانها طلبيه. ايوه كده ما شاء الله. اللي بعدها. ومن يضلل فلن يجد له وليا. ها فلن يجد له وليا. ها عشان طلب نفي لن. يبقى جمله فعليه فعلها منفي بلن. جزاك الله خيرا. في حاجه تانية معانا؟ طيب كده يا جماعه، بفضل الله التدريبات بتاعتنا كنا جايبين القطعه بتاعه 2007، بس قدر الله وما شاء فعل احنا خدنا وقت في الافكار بتاعه السؤال، فالحمد لله لعل ربنا سبحانه وتعالى يكون افادكم بيها. معانا ان شاء الله 40 سؤال حلقه. اوعى تنسى، زي ما قلت اوعى تنسى تاني، اكرر بكره باذن الله ان شاء الله قبل ساعه من دلوقتي سنلتقي مع المسابقه، مسابقه اوائل الطلبه. معانا طلبه في الاستوديو في اللغه العربيه وفي اللغه الانجليزيه ان شاء الله. المسابقه ان شاء الله مفيده للجميع، ربنا يجمع بيها او يفيد بها الجميع. يا جماعه احنا تحت امر كل الطلبه، لاحظ ان احنا بننبه ان شاء الله طلباتكم اللي عايزنا في اي حاجه، احنا تحت امركم في القاهره او في الجيزه في اكتوبر في اي مكان، احنا تحت امر كل الناس. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا. سؤال الحلقه معانا يا جماعه ان شاء الله هنقول اربط بين الجملتين باداه شرط جازمه اي، وغير ما يلزم. واعتقد احنا الفكره تناولناها النهارده، المتميزون في اعمالهم سينالون اعلى الدرجات. المتميزون في اعمالهم سينالون اعلى الدرجات. يا استاذ طارق من فضلك الله يكرمك سيبها لهم شويه عشان واضح ان احنا بنشيلها بسرعه فما بيلحقوش يبعتوا لنا الاسئله. يلا اتفضل. المتميزون في اعمالهم سينالون اعلى الدرجات. ارسال الإجابة على الرسائل القصيرة وأنا بشوفها والله، والبريد الإلكتروني طبعا حضرتك عارفه. ده سؤال حلقتنا النهاردة، خفينا السؤال شوية هو، واضح إن الأسئلة اللي فاتت كان فيها فقرات أو فيها شغل عالي بالنسبة لك، فعشان كده الناس قلت شوية. يلا حضرتك ربنا يكرمك ووفقك ويبارك فيك. نصيحتنا الفترة اللي جاية، التركيز التركيز التركيز تمام، او نقولها باسلوب الاغراء اللي احنا خدناه التركيز التركيز مع شر الطلاب. يا اخواننا ركز، ما فيش وقت بقى يا جماعه، ما فيش وقت للموبايل، ما فيش وقت للكلام ده، ما فيش وقت للبلاي ستيشن. يا شبابنا اقعد في بيتكم شويه، سيب السايبر بقى الله يكرمك، اقعد في بيتكم ركز بقى على الكتاب. اسعد والديك، بالله عليك اسعد والديك، واسعدنا احنا كمان، لان احنا والله لما بنرى طلابنا ووجدنا البعض، والله اسال الله ان يتقبل، بعض الناس استوقفونا في المعرض وقالوا جزاكم الله خيرا، والله استفدنا العام الماضي، ده كلام طيب جدا، ربنا ينفع بيه الجميع ويجزي القائمين على هذه القناه خير الجزاء على توفير الكلام ده لحضرتك. انا باجي لك لحد البيت لحد عندك، مش عايز تذاكر برضه بعد ده كله؟ انا بقول طبعا الكلام ده للي لسه مكسل شويه، انما اخواننا وحبايبنا الطلاب المتميزين ما شاء الله اللي شغالين معانا، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم جميعا ويوفق الجميع ويهديكم لما يحب ويرضاه. يا جماعه يا جماعه ده اب تو ديت بالانجليزي اهو، اب تو ديت، جميع البرامج التعليميه تنزل على النت ان شاء الله موجوده، اي برنامج موقع القناه بفضل الله، اي برنامج لاي شيخ او للبرامج التعليميه على موقع قناه الرحمه، على موقع قناه الرحمه، ابحث كده موقع قناه الرحمه هتدخل عليه هتلاقي حلقات البرامج اللي انت عايزها كلها، ومن ضمنها البرامج التعليميه كلها اب تو ديت، يعني ان شاء الله حصريا على موقع قناه الرحمه. ربنا يحفظكم، سعدت بك كتير، ان شاء الله نلتقي غدا سويا في المسابقه، انتظرونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.